بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ من بقي عليه بعض الأبيات لم يقرأها؟ رمزي هات، يعني من النصف. قال الناظم عليك رحمة الله: أمرت أن هيئكم تجتنبوا يديه، إن الله ربي طيب، دع ما يريب شر ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، حتى يحب لا يحل أعني. ويا غلام اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالف الناس يا إنسان. ويا غلام إن الماء ركعت مستقل ولم أجد تمسكا، طهور يا عبادي إني أهل الدهور، يا فتى خذ عني كل سلام البر خلقي عليكم. أحسنت، نعم، ارفع صوتك. أحسنت، نعم. أحسنت. أحسنت. عليكم. أحسنت. أحسنت. طهور شطر، طهور شطر شطر يا عبادي إني أهل الدنيا، فتأخذ عني كل سلام كل سلام خلقي عليكم سنتي لكم. أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، سمعان وسمعان، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. وهذا الحديث الآخر، حديث وابصة، يعتبر حديثا مختلفا عن حديث النواس، أعني أنه يعد حديثا مستقلا، ولكن المؤلف جعلهما تحت الحديث 27، فجعلهما حديثا واحدا باعتبار المعنى، وإلا فعرف المحدثين أنهم يعدون الأحاديث باعتبار اختلاف الصحابي، ولو كان الحديث واحدا ولو اتحدت الألفاظ تماما فيعتبرون كل واحد حديثا مستقلا. مثلا حديث كل معروف صدقة، يجعلون حديث حذيفة وحده وحديث جابر وحده، لأنه جاء عن حذيفة وجاء عن جابر وجاء أيضا الظاهر عن عبد الله بن يزيد الخطمي أو عبيد الله بن الظاهر عبد الله بن يزيد الخطمي، فيقولون هذه ثلاثة أحاديث وهو لفظ واحد كل معروف صدقة. فالشاهد أن النووي رحمه الله راعى المعنى فجعلهما حديثا واحدا، وعلى هذا فمجموع الأحاديث باعتبار اختلاف الصحابة تعتبر 43 حديثا، لكن العلماء يقولون هي 42 حديثا لأن النووي عد هذين حديثا واحدا. وفي الحديث فوائد، منها فضل حسن الخلق لأنه سماه البر، وفيه أن البر شامل لحقوق الله وحقوق العباد، لأن حديث النواس جعل البر حسن الخلق، وهذا في الأصل إذا انصرف ينصرف إلى حقوق الخلق. وفي حديث وابصة قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهذا يشمل حقوق الله وحقوق عباده، وأغلب ما يكون هذا في حقوق الله، فالبر لفظ شامل لكل حقوق الله وحقوق العباد. وقد مر معنا في دروس مضت العلاقة بين البر والتقوى، من يذكر أولا أين مرت؟ ها، في الرسالة التبوكية لابن القيم. ثم ما العلاقة بينهما؟ إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع البر مع التقوى كان البر لفعل الطاعات والتقوى لاجتناب المعاصي، وإذا افترقا شمل البر فعل الطاعات واجتناب المعاصي وكذلك التقوى. هذا مر معنا هناك. فالآن هنا جاء البر وحده فهو شامل للدين كله، شامل للدين كله. وفيه أن البر يسبب طمأنينة القلب، أن البر يسبب طمأنينة القلب. وفيه أن أصحاب الفطر السليمة لا تطمئن نفوسهم لفعل الإثم، أن أصحاب الفطر السليمة لا تطمئن نفوسهم لفعل الإثم رحمك الله، يعني فالواحد منهم وإن واقع المعصية باعتبار كونه غير معصوم لكنه يبقى قلقا مترددا لا يفعله ونفسه مطمئنة. وفيه أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه ومعاصيه، أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه ومعاصيه لقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا لا يعتبر من الرياء، أنه يعني يخاف أن يراه الناس على معصية، وربما يضعف أحيانا إذا لم يكن هناك أحد فيقع فيها، لا نقول يعني لا، بل ما دام أنت تقع في المعصية في السر إذن اعملها أمام الناس من أجل ألا تكون مرائيا بترك المعصية، بل هذه تعتبر جرأة ومجاهرة. وفيه جواز الرجوع إلى القلب والنفس في بعض الأحكام، جواز الرجوع إلى القلب والنفس في بعض الأحكام، ولكن هذا مشروط بشرطين، هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول ألا يعلم حكما من ألا يعلم حكما صحيحا للشرع في ذلك، يعني ما يكون عنده علم بحكم هذه المسألة في الشرع، أما لو قد علم حكمها ما نقول له ارجع إلى قلبك، مثلا حكم شرب الخمر، حكم الزنا، حكم الصلاة، هذه أشياء معروفة، لا نقول ارجع إلى قلبك انظر هل ستجيب عليك هذه الأشياء، هل ستحرم عليك هذه الأمور، لا، بشرط ألا يكون يعلم حكم هذه القضية. والشرط الثاني أن يكون الشخص من المستقيمين على الدين، فليس كل شخص يرجع إلى قلبه ونفسه، لأن بعض الناس قد صار عنده من الجرأة على المعاصي والإقدام عليها ما جعل بغض المعصية والحرج منها والتردد في الصدر ينمحي من القلب، ما يكون عنده أي تردد ولا أي يعني قلق في نفسه واضطراب وتردد في الصدر ونحو ذلك، ما هم بالي. ولا يكره أيضا أن يطلع الناس على معاصيه، بل بعضهم ربما جاهر بهذا ويفتخر بأنه يعصي الله. فالكلام في حق أهل الاستقامة وأصحاب الفطر السليمة، وليس هذا على إطلاق كما سمعت. وفيه أن الشريعة ملائمة للنفوس والفطر، أن الشريعة ملائمة للنفوس والفطر، ولهذا أمر العبد بأن ينظر في نفسه سيعرف البر والإثم. معنى أن ديننا جاء بما يلائم فطر المخلوقين. وفيه أن من علامات الإثم أنه يسبب حرجا للنفس وضيقا، أن من علامات الإثم أنه يسبب حرجا للنفس وضيقا. وفيه أن من علاماته الاستحياء من عمله أمام الناس، الاستحياء من عمله أمام الناس. يعني مثلا في هاتين الفائدتين أحيانا يختلف العلماء في مسألة من المسائل، ولا يكون الشخص مطمئنا إلى القول بحلها مثلا، ثم بل يبقى مترددا، فنقول ترددك هذا يعني ينبغي أن يجعلك تبتعد عن هذا الشيء، لأن هذه علامة على الإثم بسبب ترددك هذا. كذلك أيضا كراهتك أن يطلع الناس على فعلك لهذا الفعل. فطالب العلم مثلا لو قال العلماء اختلفوا في القات أهو حرام أو حلال وكذا، وأنا ما أنا متأكد أنه حرام، نقول استفتي قلبك، هل ستأكل القات مثل ما تأكل التفاح، مثل ما تأكل التفاح تماما، أو ستجد ترددا؟ فلا تغتر بفتوى من أفتى. وأيضا هل ستأكل القات أمام الناس أمام طلبة العلم مثل ما تأكل التفاح والخبز، ستكره أن يطلع الناس على هذا؟ طبعا هذا في من فطرته سليمة كما سمعت. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بأحوال الناس إذا كانت تخالف الشرع، لا ينبغي للإنسان أن يغتر بأحوال الناس إذا كانت تخالف الشرع، بقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني سواء قولا أم فعلا، أفتوك قولا أم أفتوك فعلا بفعلهم لهذا. والناس ليس المراد به هنا خصوص العلماء، وقوله وأفتوك هذا تأكيد، وإن أفتاك الناس وأفتوك أي وأفتوك وأفتوك مهما أفتوك. فانظر في هذه القضية، التردد في الصدر وأن يحيك هذا في النفس. وفيه حرص الصحابة على السؤال عما ينفع، حرص الصحابة على السؤال عما ينفع. طبعا جاء في رواية هذا الحديث حديث وابصة أنه رأى الناس المزدحمين على النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله يتقدم قال وفي نفسي أقول لن أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فجعل يخترق الناس وصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من حرصه، والناس يقولون إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كف لا تتقدم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا وابصة، فدنا منه فقال له جئت تسأل عن البر؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يسأل عنه، فقال نعم، قال فضرب في صدري أو جعل أنامله، جعل يضرب بأنامله على صدري ويقول هذا الكلام. وفيه دليل من دلائل النبوة، فيه دليل من دلائل النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه جاء يسأل عن البر قبل أن يسأل. طبعا وهذا أمر محتمل، يعني هذه الفائدة أن تكون من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتمل أيضا أن يكون علم من بعض أصحابه أنه جاء يسأل عن البر، أو أنه قد كان قال دعوني أسأل رسول الله عن البر أو نحو ذلك، فنما هذا إلى علم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له جئت تسأل عن البر. ولكن هذه القضية وهي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس بما في نفوسهم بإطلاع الله له، هذا قد وقع في أكثر من موضع، فهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سؤال عند من؟ هل في هذا دليل للصوفية الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي؟ يقول أنا أستفتي قلبي، ما أحتاج إلى أن أطلب العلم ولا شيء من هذا. وكذلك جماعة التبليغ يقولون لا تشغل نفسك بطلب علم الحلال والحرام، القط وهو القط يعرف الحلال والحرام، وهو قط يعرف الحلال والحرام، هو صاحب لا القط ما يعرف الحلال والحرام. قالوا إلا يعرف، إذا أعطيته قطعة لحم جلس يأكلها بجانبك ما يهرب، لكن لو سرقها هرب، صح أو لا؟ قالوا فالقط يعرف الحلال والحرام وأنت لا تعرف الحلال والحرام، فما في داعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك خلاص، فإذا لا داعي لطلب العلم. ها نعم، نقول ذكرنا هذين الشرطين لأن الأدلة تدل عليهما والواقع يدل أيضا. أولا الواقع يدل على جهل كثير من الناس بالأحكام الشرعية، ومن ذلك هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. فلو باحثت ببعض مسائل الطهارة والصلاة فضلا عن الزكاة والحج والبيوع لوجدته جاهلا، لا يدري ما يحل له ولا ما يحرم عليه في هذه الأشياء. وكذلك أيضا فالواقع شاهد أن هناك من صار يرتكب المحرمات ولا يقع في نفسه أي تردد ولا يحيك في نفسه أي شيء. وكذلك أيضا فالصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. هل بعد هذا الحديث قال الصحابة إذن لا داعي نأتي نسأل النبي عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر هل يحل كذا هل يحرم كذا؟ هل فهموا هذا الفهم؟ ما فهموا هذا الفهم، وإلا لتركوا أصلا طلب العلم. ولو كان هذا هو المفهوم لأتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القضية من بداية البعثة وأراح نفسه من أن يقول للناس دائما كذا كذا حرام وكذا وكذا يجوز وكذا لا يجوز، أنهاكم عن كذا وآمركم بكذا، كان سيقول خلاص أي كل من جاء يسأله يقول له البر مطمئنت إليه النفس. فدل هذا على أن كلامهم كلام باطل ويعتبر فهما خاطئا للأدلة الشرعية. نكتفي بهذا وإلى هنا.